بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. نواصل إن شاء الله من قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومثلا كلمة طيبة مثلا حكاية عن الآية جزء من الآية لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة مثلا كلمة طيبة قال شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. كلمة طيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأصلها في قلب المؤمن أصلها ثابت فرعها في السماء يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. فالتوحيد هو الذي ترفع به الأعمال وكل من عمل فالتوحيد يرفع بهذا. يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. توحيد لا يرفع عمل بغير التوحيد. عائشة رضي الله عنها سألت عبد الله بن جدعان سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان قالت له كان ينفق ويصل ويعتق. هذا قريب من قراباتها من كبار أهل مكة كان ينفق النفقات يصل الرحم يعتق الرقاب. هل ينفعه ذلك؟ قال لا ما ينفعه فإنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما آمن. ولذلك ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله لسيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. هو ما بشرك حاشاه عليه الصلاة والسلام لكن رب العالمين ده يعلم الناس إنه ده مقام لا محاباة فيه لأحد. نعم. وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد إن ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الطيب وإن المؤمن كالشجرة من النخل عمله الصالح وعمله الصالح وإن المؤمن كالشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء تؤتي أكلها كل حين. كذلك المؤمن يرفع عمله إلى الله لا يزال يرفع له عمل إلى الله. وده فيه إشارة أن المؤمن يعني يعمل الصالحات في كل وقت زي ما قال ابن القيم رحمه الله وسماها عبودية الوقت. يعني المؤمن يعرف الوقت الذي هو فيه ما هو الأمر الذي يحبه الله في هذا الوقت الذي هو فيه فيفعله. إذا كان وقت صلاة صلى إذا كان وقت صيام صام إذا كان وقت ذكر ذكر الله تلاوة تلا صلاة جماعة صلى الجماعة الوقت العبادة التي يريدها الله في هذا الوقت يفعلها ابتغاء مرضات الله سبحانه ويرفع له. وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال هي النخلة الشجرة الطيبة النخلة. وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل للمؤمن بالنخلة، إن من الشجر الشجرة لا يسقط ورقه وإنها كالمؤمن. النخلة دي النبي شبهها كلها طيبة، كلها طيبة. وشعبة عن معاوية بن قرة عن أنس هي النخلة. وحمال بن سلمة عن شعيب بن حباب عن الحبحاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أتي بقناع سر فقال بسر بسر فقال فمثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال هي النخلة. وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفا، وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحاد ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال ما منعك أن تكلم؟ قال لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تقولها لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وقال أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. أخرجاه. وقال مالك وعبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها لا يطرح ورقها مثل المؤمن. قال فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. أخرجه أيضا. هذا الحديث من هذه الطرق كلها ليؤكد هذا التفسير الذي سبق أن الشجرة الطيبة هي النخلة، شجرة طيبة هي النخلة. والحديث البخاري بوب عليه في كتاب العلم باب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم، باب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقه أخبروني ما هي للصحابة. وكذلك فيه أن الصحابة كانوا يصطحبون أبناءهم إلى حلق العلم. ابن عمر ده كان جالس في الحلقة دي وهو موجود وكان أصغر القوم كما قال هو. كذلك فيه فضل ابن عمر ونباهة ابن عمر، لأنه ابن عمر في قرينة خلته يقول النخلة، في رواية أتي بجمار يعني جمار النخلة يا بوليو، فدي قرينة يعني خلت ابن عمر يعني يفهم أنه هي النخلة. كذلك الصغير قد يدرك أشياء تفوت على الكبار، فوقع الناس في شجر البوادي كذا كذا كذا كذا. وما كذلك الأدب والحياء التربية عند السلف. ابن عمر منعه من الكلام ما هو الحياء، قال فرأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فهبت، في رواية قال فاستحييت استحييت. كذلك فيه حب الرجل لنجابة ولده لأن عمر قال ما منعك أن تقولها، ما أحب أن لي كذا وكذا لو أنك قلت، يعني لو جاوبت الإجابة دي كان يكون مبسوط جدا. نجابة الأبناء تسر الآباء، فعمر تمنى لو أن عبد الله بن عمر قالها. من لطائف ما ذكر بعض العلماء قالوا، فقال قائل هذا الشوك الذي في النخلة ما فائدته، النخلة فيها شوك، قالوا هذا هو الشدة والغلظة التي تكون في المؤمن ليدفع بها عن نفسه وعن دينه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، تزات في الله تعالى فيها خير للمؤمن، حتى تزات فيها خير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان يعني بن يزيد عطاء قال حدثنا قتادة أن رجلا قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال رأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء. رأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء، أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قال ما هو يا رسول الله؟ قال تقول لا إله إلا الله، الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله 10 مرات في دبر كل صلاة، فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء. في إرسال عن قتادة لم يعني يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيحكي عن مجلس المجالس النبوية، فإسناده ضعيف لأنه مرسل، لكن طبعا ذهب أهل الدثور بالأجور، الجملة دي صحت في الحديث المشهور النبي علم فيه الصحابة أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33، كذلك الكلمات الأربعة جاء فضلها، أحب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، وكذلك جاء أن يقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد الفجر 10 مرات وبعد المغرب 10 مرات، ثبت ذلك في السنة. وعن ابن عباس قال كشجرة طيبة، قال هي شجرة في الجنة. وقوله تؤتي أكلها كل حين، قيل غدوة وعشية، وقيل كل شهر، وقيل كل شهرين، وقيل كل 6 أشهر، وقيل كل 7 أشهر، وقيل كل سنة. ده تفسير الحين، يعني كل حين، الحين مدة كم، كل تؤتي أكلها كل حين، فذكر هذه الأقوال غدوة وعشية، شهر، شهرين، 6 أشهر، 7 أشهر، سنة. والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين. يعني الله تعالى ضرب المثل للمؤمن بهذه الشجرة، شجرة تثمر في كل وقت وكل حين، وهكذا المؤمن دائما هو في خير، دائما هو في ذكر، دائما هو في نفع لنفسه وإخوانه، حيث محل نفع المؤمن بإذن ربها كاملا حسنا كثيرا طيبا مباركا، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، وشبهه بشجرة الحنظل ويقال لها الشريان. رواه شعبة عن معاوية بن قرع عن أنس بن مالك أنها شجرة الحنظل. الشجرة الخبيثة شجرة الحنظل، يعني شبه الله كفر الكافر بهذه الشجرة الخبيثة. وقال أبو بكر بزار الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد السكن قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة معاوية بن قرع عن أنس أحسبه رفعه قال مثلا كلمة طيبة كطيبة كشجرة طيبة، قال هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قال هي الشريان. ثم رواه عن محمد المثنى عن غندر عن شعبة عن معاوية عن أنس موقوفا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وابن سلمة عن شعيب ابن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة قال هي الحنظلة. فأخبرت بذلك أبا العالية فقال هكذا كنا نسمع. ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به. ورواه أبو يعلى في مسنده في أبسط من هذا فقال حدثنا غسان عن حماد عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع عليه بسر فقال مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فقال هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ابتثت من فوق الأرض ما لها من قرار قال هي الحنظل. قال شعيب فأخبرت بذلك أبا العالية فقال كذلك كنا نسمع. هذا الحديث عند الطبري وأبي يعلى ومن طريق ابن حبان وإسناده جيد. هذا الشجرة الطيبة النخلة، الشجرة الخبيثة الحنظل، والحنظل لا ساق لها، ما عندها ساق، هي تنبت على وجه الأرض ما عندها ساق، تثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقوله تثت أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما عنده عمل الكافر. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. لذلك الإيمان فضله عظيم وشأنه جليل. الموفق من حقق الإيمان وصدق في الإيمان وأخلص في توحيده لتسلم أعماله وترفع أعماله إلى الله عز وجل. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا، الآية هذه جاءت بعد قوله كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، بعدها قال يثبت الله الذين آمنوا، الذين ضرب الله لهم المثل الأول كشجرة طيبة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا بشارة لأهل الإيمان، كرامة لأهل الإيمان. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ما شاء الله كان وما أراده الله يكون، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو شديد العقاب. إن الله يحكم ما يريد فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك في الحديث سألوا الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. المؤمن يجيب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الثبات الذي النبي قال الآية دي، يعني الآية دي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كل من حديث شعبة به. وقال الإمام ابن كثير كان يحفظ مسند الإمام أحمد كاملا 30,000 حديث يحفظ برجاله ورواياته والاختلافات كلها يحفظ في صدره. إمام أئمة جبال كانت الله يرحمه جعل الجنة مثواه ويجزيهم عنا خيرا. بس يقول لك في معنى الآية, في معنى الآية, في آية كده, بس آية كده احنا بنجي معنى الآية المعاناة اللي لبت فينا ما فكر كل كل ده بيتكلم عن الدين. معنى الآية معنى الحديث ممكن يعني, لكن معنى الآية كيف؟ نعم. وقال إمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهاي بن عمرو عن زادان عن البراء عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. قال وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. النبي يقول للصحابة كده استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ما في زول قال يا رسول الله إحنا ما شفناك ما رأيناك ورأينا خلاص إحنا بعد ما شفناك تاني عذاب القبر بيجوا لنا شنو؟ ما أستعب بيغشوا الناس كده الصوفية إذا أنت بقيت معانا وشفت الشيخ وقعدت وتاني ما بيجيش. لا تخف اشرب وغني افعل ما تشاء اترك وخلي. وقالوا إذا كان نزلوه سمانية إذا كان نزلوه ذكرت اسم الشيخ أحمد الطيب وعند إنزاله في القبر لا يسأل ولا يعذب ويدخل الجنة. هذه كلمات أضلت الناس وأبعدت الناس. هؤلاء سادات الأولياء مع النبي ده سادات الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقول لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة يكررها عليه الصلاة. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة هذه صفة المؤمن انقطاع من الدنيا على الأقل بقلبه ما معناها ما بيأكل وما بيشرب لا لكنها في يدي وليست في قلبي وإقبال على إلى الآخرة توحيدا وإيمانا واتباعا وتصديقا وبرا وصلة وأعمال الخير. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفل من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر. ده مشهد نحن ما شايفينه لكن النبي كلم النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يجلس منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسي فيقول أيتها النفس الطيبة شو الكرام ده زكت بتوحيد الله وزكت بسنة رسول الله وزكت بأعمال الخير والبر طابت أيتها النفس الطيبة أيتها النفس الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. القطرة سهلة قربة إذا نزلت كبيت موية تسيل القطرة بسهولة روحه تخرج بسهولة. قال فيأخذها الملك ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن من كفن الجنة في ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض طيب فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان من فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له لا يفتح له السماء فيشيعه من كل سماء مقربوها كل سماء المقربون من الملائكة يشيع الروح دي إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه هذا الشاهد من الحديث سؤال الملكين يجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك كيف عرفت رسول الله فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يتمنى لو قامت الساعة. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. انقطاع من الدنيا، تم أجله، انقطع أمره في الدنيا، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسي، فيقول أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضبه. قال فتفرق في جسدي، تتفرق في جسد خوف، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الشوك، إذا دخلت في صوف مبلول ونزعته شدة في النزع، شدة ما فيها سهولة، عكس روح المؤمن. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمون بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له، يستفتحون السماء ما يفتحون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا البعير دخل من خرم الإبرة دخل الجنة، ممكن؟ ما ممكن. وكذلك الآية فيها معنى آخر، إن الذين كفروا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تأتيهم الأرزاق ولا تأتيهم البركات، يضيق عليهم. ولما أظهر الناس الكفر والإلحاد والزندقة رأوا كيف أن أبواب السماء سدت عليهم، ولا سبيل إلى فتحها إلا بإيمان بالله وعودة إلى الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. الطرح فيه إهمال، إهمال تلقى وبإهمال تطرح وتقذف. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك لو ما فيه إلا كده لكفى به شؤما، شمال إنسان يغش نفسه ويستغيث بميت ويدعو قبرا وصاحب قبر ويتبرك بهذا التراب الذي فيها، يضيع التوحيد. فتعاد روحه في جسدي ويأتيه ملكان فينجسانه ويقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح يجوه في قبره، ويقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. ليه؟ لأنه ده دل بداياتنا في القبر كده، هيكون كيف بعدين. ورواه أبو داود من حديث الأعمش والنسائي بن ماجه من حديث المنهال بن عمرو به، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زازان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوه، وفيه حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك، دل المؤمن يعني بين السماء والأرض، وكل ملك صلى بمعنى دعا، صلى بمعنى الدعاء. وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبله. شو الفرح بالمؤمن؟ كل باب من السماء فيه ملائكة يدعو الله روحه طيبة عندنا، روحه طيبة. شو المؤمن كرامته عند الله سبحانه وتعالى. وفي آخره ثم يقيض له أعمى، هذا الكافر أعمى أصم أبكم، أعمى أصم أبكم، وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. شيخ الإسلام قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فرش النار، مهاد لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم خواش. شهر الإسلام تيمية حكى إنه في واحد في دمشق رجل ينسب إلى الصلاح، قالوا كان من كرامته أن الخير إذا تعسرت في الولادة جاء به إلى قبر هذا الرجل، فما أن يؤتى بها حتى تجول وتخرج ما يرضى. كراماته إنه الخير اللي تعسرت بتلك. قال فلما بحثوا وجدوا قبر يهودي، وأن الخيل كانت تلد لما تسمع من هول العذاب، هي بتسمع عن المرزبة الجودي تغلص عندها. هم قال إنه كرامات، هو مخلوعة هي مرقت في بطنها. فانظر إلى تلاعب الشيطان ببني آدم. قال وفي آخره قال سفيان الثوري، قال سفيان الثوري عن أبيه عن قيثم عن البراء في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال عذاب القبر. يعني هذا التثبيت في عند السؤال. طبعا ما في حجة لما يفعله بعض الناس الآن، ونحن من مدن فيها طائفة الختمية، إذا مات الميت قرئ البراق، النور البراق، وفيه واحضرني عند قبري، واحضرني عند، يسأل النبي إنه يجي هنا. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد بشخصه الشريف عليه الصلاة والسلام بنفسه يقول للصحابة: سلوا الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ما لو كان هو عليه الصلاة والسلام، ما هو من قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقال: إن حضرت هذه فاسألوني. فهذا الذي يفعل خلاف ما أوصى به نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال المسعودي عن عبد الله بن مخارق عن نبيه عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأ عبد الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام عبد حميد رحمه الله في مسنده قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسول. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. رواه مسلم عن عبد بن حميد به، وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به. هذا يجعلنا نجدد العهد في معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي طاعته. ما تقول في هذا الرجل؟ لن تسأل أبدا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في باب الاتباع والطاعة والانقياد. ما بيسألوك عن شيخ طريقة ولا رئيس حزب ولا طائفة ولا أبدا. هذا: يا أيها الناس إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ نسأل ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ السؤال عن طاعة الرسل. فالمؤمن يعد الآن للمسألة جوابا. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جري قال أخبرني أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ شديد الانتهار، ما بيسأل بالراحة، شديد الانتهار ينهر، ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله وعبده، فيقول له الملك توحيد واتباع، رسول الله ده الاتباع وعبده ده التوحيد، هو عبد الله ليس إلها يعبد، ما عبدناه، هو عبد الله ورسوله، فعبد الله هذه أمارة توحيده، ورسول الله هذه أمارة اتباعه، فنحن نؤمن أنه عبد لله فما من عبده عليه الصلاة والسلام، ونؤمن أنه رسول الله فنطيعه في ذلك. نعم. فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة، فيراهما كليهما. فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي، فيقال له اسكن، وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقعد، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، ما فاضي مشغول، ما عنده قضية بين النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو سلم منه الرسول، لو ما ضحك عليه والسخر منه واستهزى به، ده لو سلم منه لا أدري، في كان حاجات مهمة هم من الرسول والقرآن في أجندته نوته القائمة حقته ما فيها، لا أدري ما مشغول. بس تقول له كده، يقول لك يا شيخ تكلم لنا في غفة الملاح، القفة ما مرخت منها، انت من أمتين نكلمك عن الله، هو دي ما بيجيبها الله، بيجيبها لك رب العالمين، والله أمر محير جدا، يعني الوضع الراهي غفة الملاح، الوضع الراهي غفة الملاح، وصل غفة ما مرخ منه، يا أخي أخي تصدق دي ما داير لك فصية، انت ما بوصلك على غفة الملاح، انت تعال قلت لي كلمني عن غفة الملاح، انت معلم في غفة الملاح، خلينا نكلمك عن الله شوي. ما يبقى كله ملاح يا أخي، ملاحك بايد وصاجد ذاته أنت. نعم. قال أقول كما يقول الناس، فيقال له لا دريت، هذا مقعدك الذي لا دريت، يعني ما ما ما, ما تعلمته، ما في علم، ما تعلم، ما اشتغل بالنبي، ما شايل، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلك مكانه، قد أبدلت مكانه مقعدك من النار. قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. نسأل الله العافية. يبعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، أظن زمننا كذا جاء صح. إذن حديث أحمد هذا نبدأ منه إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته، سائلين الله لنا ولكم السلامة والعافية والنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.